راجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم أن نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذرياتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاع إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وصلنا حتى الغد قال الناظم رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه والعلماء العاملين به يقول راجي رحمة الغفور دوما سليمان هو الجمزور الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا وبعد هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمدود سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا الميهي ذي الكمال أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب للنون إن تسكن وللتنوين أربع أحكام فخذ تبيين فالأول الإظهار قبل أحرفي للحلق ست رتب فلتعرفي همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء بستة أتت في يرملون عندهم قد ثبتت لكنها قسمان قسم يدغما فيه بغنة بينمو علما إلا إذا كان بكلمة فلا تدغم كدنيا ثم صنوان تلا والثاني إدغام بغير غنة في اللام والراء ثم كثيرنة الإقلاب عند الباء ميما بغنة مع الإخفاء والرابع الإخفاء عند الفاضل من الحروف واجب للفاضل في خمسة من بعد عشر رمزها في كلم هذا البيت قد ضمنتها صف ذا ثنى كم جاد شخص قد سما ضم طيبا زد في تقى ضع ظالما إذن وصلنا لهنا دائما التكرار ما تكرر تقرر اللي تكرر أفضل من اللي تزيده نحن ديما تكرر ما حفظ فر وما كتب قر ما حفظ فر وما كتب قر والتكرار يعلم تعرفوا شكون يعلم نعاود كيما عاود ما تملش نشد المعلومه اللي نتفهمها ان شاء الله اذا قلنا هذه المنظومه في الجغرافيا في التجويد هاي يجيك مثلا سؤال يحط لك مثلا بيقونية تحفة الأطفال الشاطبية سلم الوصول ويقول لك مثلا اختار في كل فن هذه في أنا فن معناها فن التجويد فن الرسم فن كل واحد فن متاعك إذا هذه موجود المنظومة في علم التجويد واضح فما والله شكون ما يعرفش المنظومة اللي يقرأ فيها ما يعرفش شكون اللي كتب علام الطلبة يقرأ في المنظومة وما يعرفش فين كتبه ويحضر لك وما يعرفش المنظومة شو اسمه المنظومة هذه في علم التجويد للإمام قلنا سليمان الجمزوري عن شيخ الميهي في الأحكام البسيطة النون والتنوين والمدود فالأولى قلنا يقرأوا كانوا مخارج الصفات هذاك أهم حاجة لكن تبدلت برشا حاجات ناخذوا الأحكام البسيطة مش من صعبوش على الناس. قلنا واحد ايه مرحلة تمهيدي ب مش الفايدة معناها كي نصعب لك معلومات طب برش عباد تبدأ تعطي تون إذا كانت تكلموا بالعربية ومعلومات شي يقولك أوه الله ما شاء الله، لكن مش تقولوا ما شاء الله وملا معلومات يعطي فيه وين قاري هذا في الباكستان ولا درا وين قاري ولا قاري في مصر وفي الاخر انتم ماكمش تفهموا شيء هكا ولا وبش يقعد وحده يغني على المعلومات نتاعو. لا هذا خطأ. جينا قلنا مثلا في المسجد جا قري الناس الأصول الثلاث، الأصول الثلاث بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الباء حرف جر ويبدأ كله وتعلق ومجرور وكذا إلى غير ذلك إلى غير ذلك. دي قلنا لك بالدارجة فهم العباد بشوية بشوية، ماكش تقري في الجامعة أنت، واضح؟ فأنت إيش يقولوا ناس إيش يقول أي باهي والله هاكا عم متعلم، لكن يا أخي يا أخي تعامل مع عباد الموجودين بسط المعلومة. وهني نقول لكم ديما قد ما تبسط المعلومة، خاطر اللي ما يبسطش المعلومة هو مش فاهم، كي توصل تفهم المعلومة انك تبسط. لأن هذا المنظومة في علم التجويد سهلة ياسر. قلنا دخلنا في النون الساكن، تقولوا لي علاش مش الحروف الكل، انتم كل حرف ساكن عنده حكاية راهو بعد حرف النون الباء التاء الثاء. علاش النون بالذات؟ النون بالذات فيها مشاكل، كل حرف من 28 يجي بعد النون عنده مشكلة مع النون، مش مشاكل اقتصادية، مش مشاكل سياسية، مشاكل في التجويد. ب النون بعد ست حروف لولانين يوم حروف الحلق شنو نقراوها عادي خطر بعاد، علاش النون بعيد عليه؟ النون في تونس والحروف هذوك في المنا بعاد، فنقول من آمن، قول من آمن. المشكلة وين؟ كي يقربوا لبعضهم تصير لك سيدونات في الاوتوروت اكل فما سيركيلاسيون، وقتها فما كل الزحمه كي تبدا مسيبه مع كل واحد بعيد على روح، كي تصير الزحمه من راء تشوف النون بحذا الراء، من ربهم، قولوا من ربهم، من لدن، من لدن. اذا اللام والراء يصير شنو يصير؟ صار ادغام. النون وين؟ النون وين مشيت؟ وروحت ما عاد. شنو بدلناها بايش؟ لا أخص من ربهم. إيه شدة ذيك معناها راء في عوض النون ساكنة شوالات، راء ساكنة وراء متحركة شوالي حرفة مشدد مضاعف، ولات من ربهم، قولوا من ربهم، من لدن، من لدن. واضح. الياء والواو والميم والنون، بالنسبة نون ساكنة في نون ساكن شنو بشي جراد يدخموا في بعضهم ولا؟ منا، قول منا. بالنسبة للياء من يعمل، النون نحب نبدلها ياء شنو شوال؟ مي ها مي يعمل، قول مي يعمل. قالك ما يكفيش، شنو بالنسبة لنا نحن الرواية متاعنا؟ بعض الروايات يقولك يزي مي يعمل يكفي، لكن الرواية متاعنا لا، قالك زيدها غنة. منين الغنة؟ من الأذن الخيشوم أو من الأخشم، لا يمل الذن ولا يمل الفم. منين تخرج؟ من يعمل، قول من يعمل. سهلة والمثال من يعمل، أما أسهل نقول من يعمل ولا من يعمل؟ شكون أسهل؟ قديش حركت من فمي من مرة؟ من يعمل من يعمل، قديش فمي حركت؟ مرة واحدة. وكي يقول من يعمل قديش من مرة؟ والعرب شنو تلوج عليش؟ سهل. إذا انتقلنا من الإظهار إلى إدغام الحروف علاش؟ للسهولة، لسهولة الكلام، ما يعمل. لكن نزيدوا معاها الغنة هذه وتو بشوي بشوي نفصلوهم على المصطلحات هذه. من يعمل، قل من يعمل. كيف كيف الواء؟ من وال شوالي من وال، قولوا ميوال. لا ما غير غنة، إدغام من وال، قولوا من وال. نزيد غنى ميوال، ميوال، ميوالي ولا نصير، ميوالي ولا نصير. ايش ما زالت لنا اخرى؟ الميم، الميم. من مال شوالي، من مال، قولوا من مال. لكن نزيد الغنى من مال، من مال. إذا في الإدغام تحصلت على مجموعتين، فما مجموعة نعملها إدغام يعني رابط بينات بعضه ونتعدى من لدن ومن ربي، وفما مجموعة ندغم لكن نعمل غنة نبقى شوية نستريح شوية استراحة شوية نعمل فيها الغنة. وحرف واحد سهل البيع واحد، من بعد العرب يحطوا تلقاو ميم ديما وين النون بعدها باء او التنوين كما قلنا بعده باء، ايش نعملوا؟ ميم. من بعد قولوا ميم. هو في الاصل اسمه اقلاب، اسمه مقرونه، اسمه كذا، ما ياثرش. شنو اللي لازمنا؟ هو الغايه. طب برشا عباد يقول لك لا مش اسمه اقلاب، اسمه قلب. وتلقى واخطا الشيخ قال اقلاب ولا خلا القلب و... احنا ما هو شكل والإخفاء واسمه الإخفاء الحقيقي وهنا الإظهار. وماك تعرف العلماء يتكلموا في بعضهم وكل واحد بيشوف، لكن الغاية شنو هي؟ لماذا نزل القرآن هو أصلا؟ للتعبد بالتلاوة. هلك قريت التلاوة من بعد فهم معاني، من بعد العمل به طبقه، خاصة كي يجيني موسم كيما الموسم هذي مثلا توا جاي، وينهم أهل القرآن؟ هل أهل القرآن باش يكونوا في الحوم ومع أولاد الحومة ومع الجيران ويزوا ويمدوا ويردوا؟ أنا ما نجمش خاطرني تاعب، ما تلومونيش. إيه لكن اللي عنده حالة طيبة لك تمد وترد مع الناس في الأعياد وتعاون وتجري والمحتاج، هل باش يكون في الدور هذا ولا ما يكونش الدور هذا؟ هل باش يكون من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله على كربة من كرب يوم القيامة؟ هل باش يكون من يسر على معسر يسر الله على الدنيا في الآخر؟ هل باش يكون الناس بالناس ما دام الحياء بهم والسعد لا شك طارات وهبات؟ وأفضل الخلق ما بين وأفضل الناس ما بين الورى وأفضل الخلق ما بين وأفضل الناس ما بين الوراء خلق، لا وأفضل الناس ما بين الوراء خلق، تقضى على يده للناس حاجاته، تقضى على يده للناس حاجاته. إذا هل باش يكون من الناس هذوما أنت؟ ها؟ لا تمنع عنا يد المعروف عن أحد إن كنت مقتدرا فالسعد تاراته. قد عاش قوم وما ما قد عاش قوم وما ماتت مكارمهم وعاش قوم وهم في الناس أموات. قد مات قوم وهم في الناس، معناها قوم عايشين وهم موت، وفما ناس موتة وهم لا عايشين. علاش؟ لأن كانوا يتعاملوا يحبوهم الناس ويعاونوا ويمدوا ويردوا. كون هذا هو بالنسبة، هذا هو الغاية متاع القرآن. هذا قطعا، هذا قطعا اللي دخلك للجنة، هذا قطعا. أما اسمه قلب، اسمه كذا، بسمي بلش تسمي القطعة انك الدنيا هذه كيفاش بعد ما قريت القرآن ودخلت المدرسة المحمدية، هالمدرسة هذه شفت فيها كيفاش تحث على العدل وعلى الخير وعلى التعاون وعلى المحبة. القرآن بدلهم حياتهم، أحيا فيهم معناها العدل، أحيا فيهم الأخوة، أحيا فيهم إنما المؤمنون إخوة، هذا اللي يقرأ. أما اسمه هكا واسمه لا، صحيح موقوف ما درش كيشني، لا هذا كلام، راهو هذا كلام مش قطعا. القطعا كما قلنا خمسة صلوات، لكن اللي مش قطعا واحد عنده فرائض هذاك شنو، والاخر عنده المندوبات شنو، والاخر عنده السنن شنو، كل واحد عنده. لكن قطعا ما قالوش اربع صلوات. القطعا كما نقول لكم عبس وتولى، هذاك قطعا كلمة تولى معناش عبس واخرج، لكن كل واحد يتولى وتولى كذا، كل واحد والتلاوة متاعه والأداء متاعه. فما حاجة قطعا جزم، أما يجي واحد يقول لي الراجح والجزم عندي والجزم عندي، لا فماش قطعش. إذا قلب إقلاب هذه المصطلحات ما نركزوش فيها برشا برشا، خاصة في المرحلة الأولى كما قلنا العلم المرحلة الأولى إنك تتعلم كيفاش تقرأ. واضح؟ تعلم تبسط للناس المعلومة، بسطت للناس المعلومة. من بعد قولوا إذا تحصلنا ست حروف الأولين إظهار ولا، وست حروف إدغام قسمناهم، الإدغام بغنة وإدغام بغير غن، وحرف واحد إقلاب. واضح ولا؟ وبقاو 15 حرف أذوكم إخفاء. النون ما تمشيش جملة لكن يبقى صفتها، معناها في الإدغام النون ويني ما عادش موجود، لكن في الإخفاء موجودة عندها صفة الغنة موجودة. واضح؟ هذا بالنسبة لأحكام النون الساكنة والتنوين. إذا عندنا الإظهار وعندنا الإدغام. إيش قال الناظم؟ قال والثاني إدغام بستة أتت في يرملون عندهم قثا، لكنها قسمان، قسم فيه بغنة بينمو علم. شنو معناه حروف ينمو مش بينمو؟ أي ينمو هذوكم حروف إدغام بغن. إلا قال لك إذا كان بكلمة الإدغام بالنسبة للنون الساكنة ما يكونش كلمة واحدة، لازم في كلمتي مثل أعطاك دنيا، دنيا مش نون ساكنة وبعدها يا ولا دنيا، قولوا ولا فهم نون ساكنة نعملوا لها إدغام. علاش نوع على السبب ها؟ إذا كلمة من موانع الإدغام متاع النون الساكنة والتنوين لازمش يكونوا وينبوا في كلمة واحدة، لازم يكونوا كلمتي. وأعطاك هو أربع كلمات موجودين في القرآن، دنيا وسنوان وقنوان وشنو آخر وبنيان، لا مش بنيان ها عنوان، لا لك شي عنوان، قنوان سنوان ودنيا بنيان، هذيك بنيان اي بنيان اي بنيان اي. اذا هذوما اربع كلمات وزيد معاهم ياسين بالنسبة للرواية متاعنا ذي، هذيك اللي كل الروايات اللي كنا نحكيه فيه طول أربع كلمات، بالنسبة للرواية متاعنا نقول ياسين والقرآن، قولوا ياسين ما نون ساكنة وبعدها واو ولا عملوش إدغاء، فما شكون يعمل إدغاء؟ نون والقلم، قولوا نون. إذا مستثنيات الإدغام شنو تقولوا لي؟ اللي هما يكونوا في كلمة واحدة اللي هما أربعة كلمات، وزيد معاه شنو هو؟ ياسين والقرآن، بعض القراء يقولوا ياسين يعملوا إدغام، نحن ما نعملوش إدغام في ياسين والقرآن ونون والقلم والسطرون، هذا تبع الرواية. إذا نعاود نقرأ النظم مع بعضنا، للنون إن تسكن وللتنوين أربع أحكام فخذ تبييني، فالأول الإظهار قبل أحرفي للحلق ست رتبت فلتعرفي، همز فهاء ثم عين حاء مهملة، أحكيت غين قلت لكم مرة الفارطة مهملتين يعني مش منقطة مش معجم هكا ولا، وتحدثنا على تنقيط الإعراب وتنقيط الإعجام، شكون قبل تنقيط الإعراب ولا الإعجام؟ لكن مش مراجعين الإعجام، مش يقولنا تنقيط الإعراب كانوا ينقطوا قدام الهو يعملوا نقطة مقابلة الحرف هذيك هو فوق الحرف هي وتحت الحرف هي، ما قلناش هذا تنقيط الإعراب، يعني ما كانوش يعملوا الله هو، ما هو ما فماش تنقيط أصله قبل ولا شكل ولا شيء، الإعراب يعني آخر الكلمة، فالعباد تغلط ما حب، فجاء قدام أبو الأسد الدؤلي قال له برا تعمد أغلط قدامه خاطر ما حبش يعمل، خاطر هذا من البدع. حتى الإمام مالك يشوفوا التنقيط هذا للصبيان كما نحن معنا مش متعلمين، لما الناس الكل نسميه تو صبيان راه كي الشيخ كي التلام ذا كل كله كي بعضه، ما معنا ما زلنا جدد في هذا الفن، هذا يسميه صبيان، فقال جائز للصبيان لكن يشوفوه من البدع باهي. قالوا له عمل لنا التنقيط، قالهم لا تنقيط الإعراب يعني أعرب لنا المصحف، مشى واحد غلط قدامه قال أن الله بريء من المشركين ورسوله، قالوا طوى لازمنا نقط المصحف إعرابا، قالوا نحل فمي أعمل دورة من فوق، نضم فمي أعمل دورة قدام الحرف، وإذا خفضت فمي أعمل دورة تحت الحرف، وعلاش تلقاو مصاحف قبال كان موجود في المتاحف الكبار بالأحمر تلقاو هذوكم يدلوا على علامات الإعراب، يعني كي نقول ضم قدام الله هو دورة تلقاو هذيك اسمها تنقيط الإعراب. ما زالت البيعة مش هي بدأت تدخل الإعجامية وما يفرقوش بين الباء والتاء والثاء، وقتها زاد دخل تنقيط الإعجام، قالوا نقطة من لوتا للباء نقطتين للتاء ثلاثة نقاط للثاء وهما ماشيين كيك، هذاك تسمى تنقيط الإعجام، لأنه مقبل كانوا يقرأوا بالسليقة الضالين الصالين الطالين كي الضاد كي الصاد كلها كي بعضها، لكن كانوا يميزوا بالسليقة، وبدأت جات الرسم كانوا مئة يكتبوها كيما ما منه، وباولوا يعملوا ألف ويعملوا دورة فوق الصفر باش انت تفرقها بينها من مئة منه ومن اولئك، اش كانت تكتب اولئك اليك واش يعمل لك ولا دوره بعد الهمزه باش تعرفها اللي هذيك اولئك، وبشوي بشوي هذا يسمى علم الرسم باش الناس بشوي بشوي تعرف تقرا المصحف، ورغم ذلك كانوا يبعثوا مع كل مصحف يبعثوا قارئ يقراها لان من الروايه تختلف. اذا هذا تنقيط الاعراب وذاك تنقيط الاعجام، بالنسبه للعين والحاء تسمى معجمه، بالنسبه للباء تلقاو يقول لك الموحده هكذا السكون الموحدة، يعني السكون الموحد سكون شكون؟ الباء. المثلثة شكون المثلثة؟ الثاء. هيك يكتبوا كيكة في كتب التفاسير خاصة بن الإمام بن عاشور مثلا، يقول لك الظاء المعجم المشال. أنا الظاء المعجم المشال الظاء، والضاد المعجم مش مشال هي الضاد. وابن الجزري انك فرق بيناتهم، معناها اليوم ما نفرقوش ما بين الضاد والظاء. ايه كيفاش ما نفرقوش بين الضاد والظاء؟ وهك عمل لنا النظم وقت في الجزري، قال لك والضاد باستطالة ومخرج ميز من الظاء وكلها تجي في الضعن ظل الظهر عظم الحفظ ايقظ وانظر عظم ظهر اللفظ ظاهر لظى شواذ كظم ظلم اغل الظلام ظفر انتظر ظما اظفر ظنا كيف جاء وع السوى عضين ظل النحل زخرف سوى وظلت ظلتم وبروم ظلوا كالحجر ظلوا شعرانا ظلوا يظللن محظورا مع المحتضر وكنت فظا وجميع النظر إلا بويل هل وأولى ناظرة والغيظ للرعد وهود قاصرة إلى غير ذلك والحظ للحظ على الطعام وفي ضنين الخلاف سامي أنقض ظهرك يعض الظالم واضطر مع وعفر مع أفضم وصفها جباهم عليه إلى غير ذلك. فكانوا العلماء يصفوا مش كان في الضاد في سورة الفاتحة معناها واحد يعرفها الضاد والضاد، فكانوا يفرقوا بيناتهم باعتبار نحن ولينا من الأعاجم هم الأول يعرف هذيك تجيب الضاد وهذيك تجيب الضاد. لما يغزر نظرة النعيم يعرفها نظرة النعيم بالضاد لأن حسنة مشرقة، لما نظرة في النجوم هذاك من الرؤية، نظرة في النجوم مش كيما نظرة النعيم، مش كيما الحفظ بالضاد، مش كيما الحفظ بالضاد. الحفظ بالضاد هو النسيان، الحفظ بالضاد هو الحفظ، مش كيما ضانين هو ببخيل، بضانين بالضابط متهم. فكانوا يميزوا من خلال النطق، ما نجمش زاد طبعة واحد معاه مصحف لا فيها شكل كيف، لازم معاه شيخ باش يلقنوا هل هي بالضاد تقرا ولا بالضاد، وباعتبار هي كلها روايات وتحتمل. هذا بالنسبه لتنقيط الاعراب وتنقيط الاعجام. نواصل، قلنا بعد الادغام حروف الادغام ستة اللي هما يرملوا، فما اربعه بغنه اللي هما شنو؟ ينمو وبلاش غنه اللام والراء. اذا وقلنا الادغام ممنوع وين؟ كي يبدا في كلمه واحده، كي كلمه واحده ممنوع، او زدنا في الروايه، او هذيك تقول وزدنا في الروايه، فما فرق راه ما بين الروايه، ومن الروايه الروايه تختلف. وزدنا في الروايه ياسين والقران، روايتنا شكون نحن؟ الامام قالون، مش قالون راهو برشا عباد يقول لك نقرو قالون، راهو امام قالون رحمه الله العالم هذا الولي الصالح الإمام قالون رحمه الله تعالى ونفعنا بعين. قالون زعما يدخل الجنة ولا؟ شوفوا سبحان الله، هذا صار خلاف بين العلماء، شو نقروا في رواية قالون نذكروا في قالون، وقالون هم القرآن الكريم وما ورب سبحانه وتعالى هو أعلم بعباده. وديما الإنسان يظن في المؤمنين كان الخير وإن شاء الله رب سبحانه وتعالى يغفر. هذا الإمام قالون قعد 50 سنة يتعلم على الشيخ متاعه اللي هو الإمام مالك، قيل معنا الإمام نافع قال هو اللي مربي 50 سنة ويتعلم، من بعد قال له يبر يمشي عاد فاش تستنى يمشي علم العباد، مش تعلم يمشي علم العباد، بلغ هذا الدين وبلغ القرآن. هذا الإمام إن شاء الله نتحدثوا عليه أيامات أخرى الترجمة متاعه. هذا الإمام قالون والإمام ورش والإمام حفص والإمام شعبة، هذم كلهم أئمة فضلاء، هذم فوق روسنا. تربى عليه عنده قيل ربيبو، هذا معنى. نعم لك فما طرق، طريق ابو ناشيط وطريق الحلواني وطريق القاضي الى غير ذلك، هذا كل يطحد معناه التلامذه نتاعو نشوفهم ان شاء الله بشوي مش كذا تكلموا بالصعيد واللي عنده سؤال هو معد في القراءات او حاجه يحب يستفسر عليها يجيني معناها بعد الدرس نقعد ونجاوبه، أما ديما خليه ديما المستوى نكل النون الساكنة وبشوي بشوي اللي عنده سؤال نجاوبه إن شاء الله كان عرفت به. بعد قلنا والثاني إدغام ما قلنا عاد في اللام والراء، من بعد قال الناظم ثم كررنا، أعطاك صفة التكرير للراء وتجينا إن شاء الله في الصفات. والثالث الإقلاب عند الباء ميما بغنة مع الإخفاء، قلنا الميم ولهنا اختلفوا العلماء، ما نحبش نحط لكم برشا علماء يقولوا ترميهم ويحلفهم وشوي يعني ترك فرشة، فما يقول ترميهم بحجار ويصير خلاف بالعلماء وسب وخوي، ما نجموش نحن ما نكذبوش عليه، وقولك لا تصدع بالحق والحق ويدخل يفصل لك الأصول لازمك الحق والسند، أنا ما نجموش. نحن سيدنا عيسى علمنا قال الخنزير أنفذ بسلة، قالوا أتقول هذا لخنزير؟ قال إني أخاف أن أعود لساني نطق بالسوء. نجي نتكلم في شيخ ولا عالم قول ما يعرفش ولا غالط، إيش كلامه؟ وخاصة إياكم والأقران. الأقران كما تعرفوه التياس، تعرفوه مش التياس، تيس. ولد شكون التيس؟ زوج شكون التيس؟ ها؟ يغير شيء غريب. والأقران دي ما يحكوا لك كان على الموت الساعة. يبدأ يحيى على الشيخ مين؟ رحمه الله ونفعنا بعلمي وشيخنا الجليل طاهر بن عاشور كان شيخ حيرة وسبوه. وشيخنا العلامة شيخ العثيمين شيخ كذا، أما الحي لا ما عاد. فماش هذا الأدب والاحترام؟ كي يبدا ميت ناس كل تبدا تذكر فيه، أما كي يبدا حي الأقران يخوفه. الأقران اسمع منه وعدي، مش يدي مصادق، خاطر فما الغيرة. مش قال الشاطبي؟ وقل صادقا لولا الوئام وروحه لطاح الأنام الكل في الخلف والقيلة. القيلة البغض، ما ودعك ربك وقال وما أبغضك، وعستالي من صدرا وعن غيبة فغب فغب، تحضر حضار القدس أنقى مغسى. قال لك فاكهة القراء هي العجب النميمة، الفاكهة متاع القراء. ما يجيكمش من باب أبوك حفظت القرآن وهاي المنظومات وهاي العلوم، لا لا ما عادش، انتم هاربين به الشيطان هكاك. يجيكم من باب العجب والنميمة، العجب والنميمة. والعجب فاحذره، إن العجب مشترف أعمال صاحبه في سيله العرمي. اش قولك في الشيخ هذا؟ كي ما يعرفش عنده برشا غلط يتبع في عورات الناس. هذاك ليه ليه ما يعرفش؟ كان انت تعرف الدنيا، كان انت تعرف الدنيا. ما يعرفش هذاك، ليه ما يعرفش هذاك، ليه ما يعرفش؟ وانت اش تعرف؟ قلنا عندك صبورة ناقش وحل، اما تبدا تتبع في عورات الناس هذه فاكهة القراء، العجب والنميمة. إياكم العجب. ولذلك أول أمر لازم نتعلموه قال تعلموا النية فإنها أبلغ من العمل. لازمكم تتعلموا النية، كيفاش تعلموا النية؟ ثاني تعلمها النية. ما عالجت شيئا أشد علي من نية سفيان الثوري، رب عمل كبير صغير تعظمه النية ورب عمل كبير تصغيره النية. النية لازمك تتعلمها وتتعلم مفهوم الإخلاص الحقيقي، كما قيل عند بعض الحكماء هو نسيان رؤية الأعمال في الأعمال، وقيل نسيان رؤية الخلق في دوام النظر إلى الخالق. اتركوا العباد، العباد راكم ما تسمعوش منهم راو. إذا كنت تستنوا في التصفيق من العباد شبيك بطلت مع الشقري حلقة قرآن؟ يوم يعجبهم الشوك المرة الأخرى نحن نقري، وجانا رجل كبير وجانا واحد وقال لنا نقص من الحس. إذا أنت تقري للعباد ماكش تقري لله، اللي قري لله لازم يصبر، اللي قري لله لازم يتعب. نسيان معنى دوام النظر إلى الخالق. اترك العباد، العباد ما تعمل لك شيء، صفي عقلك عن ملاحظة المخلوق كما قال النووي، تصفية العقل عن ملاحظة المخلوقين. وقيل أبو يعقوب السوسي متى شهدوا في إخلاص إخلاص احتاج إخلاصهم إلى إخلاص، متى شهدوا في إخلاصهم إخلاص احتاج إخلاصهم إلى إخلاص. يكفي انك تربي النفس نتاعك حتى قبل باش يمشي الجنازة لازم يسهل النية نتاعه. هاي ماشي للجنازة يبقى يخمم شوي يقولوا برا على روحك. ومش من الموضوع هذا باش نولي نترك الأعمال ونقول لا نيتي ولا لا. وقلنا الخوف من الرياء رياء، وترك العمل لأجل الناس رياء، والعمل من أجل الناس شرك، والإخلاص أن يعافيك الله منهما. نعود، هذا المهم، هذا أهم من كل منون والساكنة والتنوين والأهم، هذا هو الأهم. الإنسان كيفاش يخلص؟ يكون مخلص لله. ولذلك قال الإخلاص هو التوقي عن ملاحظة المخلوقين، والصدق هو التنقي عن مطالعة النفس، والمخلص لا رياء له، والصادق لا إعجاب له. ها؟ نعيد إن شاء الله، إيش تحب نعود لك؟ الإخلاص هو التوقي لا لا مش نعاود لكم راه في الكلام، نحب التطبيق راه مش نعاود لك الكلام، نحبوا الكلام هذا تطبقوه، ما يهمكمش من المثبطين من اللي يعرضك سيب عليك وتذاك سيب عليك، ما رد بالك، رد بالك، توخر، رد بالك، تعامل مع رب، نحن نتعاملوا مع رب ما نتعاملوش مع بيه، وخلي يقولوا واش يحبوا يقولوا وخلي يقولوا. هم قالوا هم قالون، لا تعامل مع رب سبحانه وتعالى. التوقي عن ملاحظة المخلوقين هذا هو الإخلاص، والصدق هو التنقي عن مطالعة النفس. هذه النفس لازمك تربيها وتتعلم تتأدب وتعلم اش تخرج من فمك الكلمة الباهية. هذا سيدنا عيسى علمنا باش نقولوا الخنزير انفذ بسلام، والعالم الذي قال لابنه لما قال الكلب قالوا كلب ابن كلب كيف تقول كلب قرص ابوه، قالوا يا بابا ليس كلب ابن كلب، قال جواز ذلك مع عدم التحقير. قال هذه فائدة، حتى الكلب الكلب معناها ما تقولوش كلب ابن كلب، وبشر اليوم شوف كيفاش يسبوا كيفاش يسب معناها ما يمر، واللي تعلم هكاك يولي له مرض ما عادش. اليوم هكا قال كلمة هكا، اليوم قال غدوة يلي بشوي بشوي بشوي بشوي بشوي بشوي، اللي تولي خلاقه منعدمة تماما واللي مريض. إذن والإخلاص والمخلص لا رياء له، والصادق لا إعجاب له. نعود، إذن هذا الحكم الرابع هو قلنا الإخفاء، بقاو 15 حرف. الناظم رحمه الله تعالى، هذا الناظم العالم، حطهمنا في بيت صف ذا، معناه كل حرف من الكلمة الأول، صف ذا ثناء كمجادة شخص قد سمى دم طيبا دم طيبا، رأوا كلام مش هكاك حاطين هنا، رأى كلام في حكم، دم طيبا زد في تقى تزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر، هل تعيش إلى الفجر. وكما بدأت الحصة اتق الله فتقوى الله ما جاورت قلب امرئ إلا وصل، ليس ما يقطع طرقا بطل الذي تساعد الحكوم، ليس ما يقطع طرقا بطل، إنما من يتق الله البطل. هيك التقوى الله، هيش يختارون عبارات دم طيبا زد في تقى، ضع ظالمة اترك اعفو واصفح، لما عفوت ولم احقد على احد ارحت نفسي من هم العداوات، اترك اني احيي عدوي عند رؤيته لادفع الشر عني بالتحيات، واظهر البشر للانسان ابغضه كانما قد حاش قلبي محبات، الناس داء دواء الناس قربهم وفي اعتزالهم قطع المودات، فلست اسلم من خل يخالطني فكيف اسلم من اهل العداوات. كيف اترك اترك ضع ظالم. وكانوا يختاروا، طب وش نشوفهم بعد في الابيات الاخرين يقول، طب ثم سل رحما تفض ضف ذا نعم دع سوء ظن زر شريفا للكرم، فيختاروا معناها كلمات معبره مش هكاك معناها هكا نختاروا منها هاو الدم والصيفه وكذا، لا لا، وتختارك الجمله ذيك باش يوصلها لك وتخدم بها ان شاء الله. ناخذ نزيدوا بيت جديد، وغن ميما ثم نونا شددا وسمي كلا حرف غنة بدا، وسمي كلا أي كلا من النون والميم، وسمي كلا حرف غنة بدا. هذا حكم سهل بالنسبة للميم، قلنا فوق شدة نون مشد أو نون فوق شدة، شنو حكمه؟ غن. ويتسمى الميم والنون يقول لك تسمى حروف أغن، حرف أغن، الميم حرف أغن والنون حرف أغن. إذا أعيد البيت، وسمي كلا حرف غنة بدا، أحسن الله إليكم. طريقة سهلة لحفظ القرآن الكريم، أول طريقة هو كما قلنا الإخلاص، ولعل الحصة القادمة نتحدث عن الحب، الحب وما أدراك ما الحب. لما تحب تعمل إيش؟ تحب كي حبيتها رصدت لك في البركة، بحكي بالجد معاك، كي حبيتها ترصد لك في البركة، زيد زيادة بعد العرس تحب أولادك تبات صاهر عليهم وتصرف وتزلس بطارات وتتفقد فيهم وتدفع في الكتب وتشري في العلوش وتعمل في الدنيا كل خاطرك تحبهم، تحبوا احفظوا وتتفقده في الليل، موجود ولا مش موجود؟ تفقد كان في الفلوس. ورجع نحكي على الحب. اه وتعرفوا حكيت الاربع زوجات، تعرفوا ايش؟ ما فما ما امير زوج اربع زوجات، الرابعه كان يحبها حب شديد حياته، الثالثه كان يحبها اما يعرفها مش تهرب عليه، الثانيه يمشي لها كان وقت الغسرات عنده شي مشكله عنده شي كذا يمشي لها، لا ولولا يمشي لهنا جمله قرب باش يموت. هل هذا الامير قرب باش يموت، ايش يعمل ما يعمل؟ قال انا باش نموت عندي ربع، نز واحده معايا للجلاس للقبر، نز معايا واحده معايا للقبر. اي جلال الرابع قال انا نحبك وحب شديد ومشي معاك. قالت له شنو نمشي معاك؟ لا لا تموت ما لا راح. مشي للثالث قال انا ما نحبك وكذا. قالت له تموت نمشي لاخو واحد اخر، هو عارفها من الاول اللي باش تهرب عليه. مشي للثاني قال يا اخسر انت ديما تقف معاي وتحكي لي. قالت له اسم اكثر حاجه نعملها معاك نوصلك للقبر يرحم والديك. لولا مش متلفت لها ديما، لولا مش متلفت لها جمله، مش حاسبها جمله لولا. اذا به لولا تعيط له انا نحبك وانا ما تحبه لولا، وانا نمشي معاك وانا نمشي معاك وانا نقعد معاك. اندم اندم ندم معناه شديد كبير برشا. قال كان ربي يكتب لي في عمري تو نبقى كان معلوله ونتلهى بها وكل شيء وربي ان شاء الله سمح. في حقيقه الامر كل واحد منا عنده اربع زوجات، الزوجة الرابعة هي الجسد. طالما تلهينا به وهندمنا وقدينا وكلينا وشربنا باش يمشي ويخلينا. الزوجة الثالثة هي الأهل والمال واللي جمعناه ونجمعه في الأموال لذوي الميراث، دوم ما نموتوا باش يمشي ويخلينا يمشي لواحد آخر. الزوجة الثانية هي الأصحاب أمثالكم، اكثر حاجه باش يعملوها باش يوصلونا للقبر، كفنونا ووصلونا حطونا في القبر. لكن الزوجه الاولى طالما تركناها هي الحياه مع الله، الحياه مع القران. هذه الحياه تاركينها وغافلين عليها ما نشعتين لها وقت، مازال عندك الفرصه وعندك الوقت انك باش تراجع الحياه هذه وتعيشها احسن حياه. الحياه مع الله، حياته مع القرآن، كيفاش نعيش لله وبالله وفي الله، هذيك الحياة متاعك. إذا ما زالت لك عندك فرصة هي الزوجة الأولى، هي الحياة مع الله، كيفاش حياته مع القرآن، كيفاش الإنسان يطور من نفسه. ما دام ما زلت ما متش جات عاودتك الفرصة، حاول كيفاش ما عادش تنساها، وحاول كيفاش تكون أول اهتماماتك هي إن شاء الله. نعود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. أنطعم من لو يشاء ويقول ضلال مبين، ضلال مبين. اوكي ادغام باش، ادغام التنوين في الميم باش بغن، في ضلال مبين، في ضلال مبين. ان شنو الحكم غاد؟ هذا راك نطقت النون. وفي انتم شنو حكم النون؟ اخفى. ان انتم الا في ضلال مبين، ان انتم الا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ويقولون متى هذا الوعد ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون اقرأوا بالإسكان الخاء أو باختلاس حركة فتحة الخاء يعني وهم يخصمون هذا الاختلاس والمقدمة كنا نقرأ بالإسكان وهذه كلمة فخلاف بين القراء في القراءة أنت وهم يخصمون وهم يخصمون معنى ليلقى السكون فوق الخاء هذا كتسمى سكون وليلقى نكتة كحلة أو دورة كحلة هذا كتسمى اختلاس شنو هو اختلاس؟ يعني هي يا خاء كما ورش يقرأ وهم يخصمون يا خاء الخاء الفتحة يقرأها فتحة خاء نحن نقرأ خاء بزربة نقرأ وهم يخصمون هذا شنو معناه اختلاس الحركة الحركة تكون كاملة بالنسبة لنا احنا يا نقرأه بالسكون يا نقرأه بالاختلاس ونجي نعاودوها ان شاء الله مرات اخرى ها هذا الوجهين قالوا فما مصاحف المغاربة تلقاهم اكثر يعملوا دورة كحلة هو المقدم هو الاسكان لخاطر المغاربة يقدموا الاختلاس باعتبار الشاطبي يقول كان بالاختلاس ما يقولش بالاسكان وبحث من باش ندخل فيه خاطر ياخذ وقت ان شاء الله لكن المقدم أم أدان يعملوا به الإسكان كما في نعم ما هي أو يهدي إلى غير ذلك هذوما كل الإسكان لا الإسكان وحده ما غير الاختلاس الاختلاس هو الحركة متاع الفتحة تختلسها يا خاء تولي يا خصمون الأخرى يخ تسكن الخاء نعم فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون فلا يستطيعون توصية ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من شنو الحكم؟ ها لك من باء انا كش نعطيك الحكم زاد نقول لك من وحده لا من باء شنو الحكم اقلا اكتولي مين من بعثنا من مرقدنا قالوا يا ويلنا من بعثنا تلقوا الامام حافظ يعمل سكتات عنده سكتات الاربعه سكتات يعني تفسيريه شنو تفسيريه باش كتفسر كما الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما الوحيد ما يقرأ غير تنوين لكن نحن كي نقول عوجا قيما هل هو كتاب عوجا قيما هو أصله الحمد لله الذي أنزل عليك هذا الكتاب القيم ولم يجعل له عوجا فيعمل سكتة ذيك يقوله باش كيواصلوا باش يبين معناها عوجا راه قيمة مش ورا بعضهم معناها عوجا قيمة كما لهنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن شكون اللي قال هذا ما وعد الرحمن؟ قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا يجيو بعد هذا ما وعد الرحمن ملائكة ولا شكون؟ ها؟ قول شكون هذا ما وعد الرحمن؟ ها؟ الملائكة هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسل. واضح؟ هذاك علاش تلقاه سكتت أو بل ران. برشا ايش يقول لك برانا باش يبعدوا على براني. ولهنا هل براني مثنى ولا مش مثنى؟ براني. مثنى براني؟ ولا برانا هي برانا ولا براني برانا مثنى برانا عليش عليه مش مثنى يا جماعة تعلموا اكل جواب كيما نقولوا اكل سهل الممتنع برانا عليش مش مثنى هي أعطيك الصح مفتوح والمثنى شكون الولداني سهلة مش سهل الجواب تعلم جاوب جواب بسيط سهل براني يجي على السعالة وحش يقولك أرسل فأرسل معنا أخانا نكتل وإن لو نكتل اسم ولا فعل كيف إيش فعل علي نكتل اسم أيوة ما تقوليش لا ما تقولش خاطر نكتل ها نقولك يزيدوا هاو يزيد وينقص هك لا تقول لي خاطر فوق السكون نكتل والاسم ما يكونش فوقه ساكن هذيك الإجابة معناها تكون معناها بسيطة ما تديش لا نكتل تي ما هو فعل ما هو فعل اكتال أو من اكتال لا مش هاك الجواب شي يقولك يقولك خاطر ما دام فوق السكون إذا هو مش اسم كيما هذه برانا كان جاء مثنى راجت براني نعم هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون هم وأزواجهم لهم فيها فاكهة لهم فيها فاكهة ديما بالنسبة للحفاظ اللي يحفظوا كلمة فاكهة عندنا في القرآن وعندنا فواكه ولا قال لك السورة كي تبدأ مفردة فاكهة وكي تبدأ جمع يعني فواكه يعني الصافات فواكه ولا فاكهة يعني تلقاو كلمة فواكه المرسلات فاكهة ولا فواكه المرسلات مرسلات فواكه ياسين فاكهة ولا فواكه الزخرف فاكهة ولا فواكه فاكهة المؤمنون فاكهة ولا فواكه فواكه إذا لكن تبدأ جمع فواكه وتبدأ مفردة فاكه واضح هاي به ولهم ما يدعون سلام ولهم ما يدعون سلام لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون وهم فيها فاكهة ولهم ما سلام قولا من رب الرحيم سلام قولا من رب الرحيم سلام قاء التنوين بعد القاء شنو حكمه اخفاء قولا من التنوين بعد الميم شنو حكمه ادغام بغن من راء النون بعدها راء شنو حكمه ادغام بغير غن رب الرحيم التنوين بعده راء شنو حكم ادغام بغير غن هذا المعمول به لكن لما تسمعوا واحد من القراء يقرا من رب الرحيم قولوش غلط واضح عنده قالون في بعض الطرق ان يقرا ادغام بغير غن لكن المعمول به تو تقراوا به الان ان شاء الله بغير غن لكن لغير صحبه جودا ترى يعني بعض القراء ينقرأوا بعض الطرق الأخرين يجيوا كلمة من لدن لكن المشهور أكثر عند القراء القراءات تعرفوه هو الإدغام في اللام والراء ما غير غن هذه معلومة لعل وأساس تسمعوا في قناة المجد أو بعض القنوات مثل هذا ما تقولوشي هو ما يعرف شي يقرأ وترسلك في غيبة ننبه عليش نقول ساعات بعض الحواجة ديما نجنبكم الغيبة ديما نجنبكم تستفسر تقيد تقول يا شيخ قيدها قبل ما تتكلم وتجي تسأل تقول يا شيخ راني سمعت قارئ من القراء راهو قرا من دون عمل ادغام بغير غنة بغنة وانت قلت لنا وما غير غنة نقول لك ايه صحيح راهو في بعض كذا كذا قبل ما انت ما قرانا هذاك هكا وهنا سمعنا هكا ما للاخر غلط لا رد بالك فان ديما نجنب الاهل ديما نجنبه ولا خديت معلومة في التلفزة قال الشيخ في كذا وترجع للشيخ تقول له يا شيخ هاو في التلفزة ميسالش بأدب وكل شيء هاو قال هكا يقول لك الشيخ صحيح راهو هذيك قال هكا او الشيخ متاعك لعل زيد دارك الخطأ متاعه والناس تخطئ وتصيب والحمد لله هذاك على السبب هذاك الانسان اسمه انسان ينجم يغلط ويصيب وتصاب لكن ديما التصليح يكون بأدب ديما بأدب نحن المشكلة مثلا الدرس يكون فيه ولا مسكين المحاضر المسجد في المسجد يعمل 100% يعمل 90% 80% به ويعمل 10% أخطاء ما يركز كان على شنو على الأخطاء مرض مرض حتى عثمان ما يقبلش المرض هذا ايه المرض هذا شكون يعالج يعالجوه كانوا فما شيوخ يعالجوا الأمراض هذه أمراض النفوس وأمراض القلوب والعلم وفما علم القلب وفما علم الشريعة هذا فما أمراض فما شيوخ تعالجهم الأمراض هذه فما شيوخ درجة للدرشة ولا شيوخ متعرفوهم متاع الدرشة يعالجوا الأمراض هذه لكن كانوا أهل السلف والسنة يعالجوا الأمراض هذه يعالجوا كيفاش الإنسان يربيه كيفاش حتى يبدأوا زوز التلام ذا يقرأوا مع بعضهم يغزر الشيخ من خلال النظر يشوف ذاك كيفاش معناه نهار كل التلميذ ذاك يجاوب يغزره كيفاش معناه حاخد وحاسد عليه يعرف كيفاش في وسط الحصة معناه يعطي قصة حاجة وهم بعد يقول والله الشيخ أحكي علي وكذا وأنا مش بني حاسد وش يبدأوا حاسدين بعض وذي الأمراض ذي لازمنا نعالجها إن شاء الله وامتازوا اليوم أيها المجرمون وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن قولوا ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن قلت أن في مواضع ريتوا كلمة ألا النجم تقف على أن وحده وفي مواضع تلقاوها ألا مكتوبة كام فهمت ولا الرسم مش كيف كيف ترى اكتب اكتب لهم أن ألا العادية لا العادية العادية متاعنا ومن بعد ذيك صحيت ولخ صحيت ومن بعدها لا فوق كيفاش تنطق الزوز كيف كيف النطق ولا النطق كيف كيف لكن في المصحف مش كيف كيف لازم تلتزم واعرف لمقطوع وموصول وتى في المصحف الامام فيما قد اتى فقطع بعشر كلمات الا مع ملجا ولا اله الا وتعبد ياسين هاك تعبد ياسين ولا الا تعبد الشيطان هذيك معناها مفصول اذا فقطع بعشر كلمات الا مع ملجا ولا اله الا وتعبد ياسين ثاني هود لا يشركنا تشرك يدخل ان تعلو على الا يقول لا اقول هذاك الحديش الحديث يتكتبه كك في المصحف يعني كي تكتب لي الآية تكتبها أكك أن لا في موضع آخر أن لا أكك رص هذه عقيدة من عقيدتنا إن لازمنا نكتب المصحف كما هو مش عقيدة بعض العباد يقولك لا والصحابة غلطوا وكل واحد كيفاش ترسم وكيف كيف وذي هدرة فار لا كيما تكتب زد عنا في ما مع بعضها وتكتب في ما فقطع بعشر كلمات ألا مع ملجأ ولا إله إلا وتعبد ياسين ثاني هود لا يشركنا تشرك يدخل أن تعلو على ألا يقول لا أقول إما بالرعد والمفتوح السل وعما نهقطع مما بروم والنساء خلف المنافقين أما أسس فصلت النساء وذبح حيثما وألم المفتوح كسر إنما لنعام والمفتوح يدعون معه وخلف الأنفال ونحل وقع وكل ما سألتم واختلف ردوا كذا قل بئس ما والوصل صف خلفتموني واشتروا في مقطع في مقطع أوحي أفضتم مشتات يبلو مع ثاني فعلنا البقر وقعت روم كلا تنزيل شعراء وغيرها السير أكل البيت ذاك تحفظه ولا ما فما حتى فرق حبوا يفرقوا بعض يفرقوا ما فمش فرق بينهم في النطق في الوصل كيف كيف ألا كيف كيف أن لا. أما شنو يقولوا بعض القراء يختبروك أن لا، هذا الرسم معناه إيش؟ نحافظوا على رسم القرآن كيفاش ترسم، هذه عقيدتنا. كي يجي نكتب لك الآية ذي نكتب لك أن لا، في موضع آخر نكتبها لك أل لا موصول. هذا بالنسبة في التجويد تقرأ المقطوع الموصول. في الرسم القرآني هذه تسمى داخل في الرسم القرآني. إذن ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، عدو مبين، عدو مبين، وأن اعبدوني. هذه أصله أن اعبدوني، نون ساكنة ولا؟ وأعبدوني همزة وصل ولا؟ همزة وصل تعتبر ساكن. إذا التقى ساكنة، التقى ساكنة إيش؟ نعم. إيش ما لا مش يحذف، ما عندك ما تحذف لنا. في بعض المواضع تحذف وفي بعض المواضع تمد، لكن هنا بالحركة. إذا الحركة الأصل مثل حفص ومن معه بالكسر، أن يعبدوني قولوا. لكن نحن لما بالتأثر متاع الضمة تولي أنو، أن اعبدوني قولوا. أن اعبدوني، قولوا، قولوا ادعوا، قولوا ادعوا. إذا القراء يمشوا بالكسر على الأصل، لأن الأصل كي التقى الساكنين الحركة شنو هي؟ الكسرة. واللي ضم التأثر متاع الضمة، أن اعبدوا قولوا. فمن اضطر، والآخرين شو يعملوا؟ يكسروا. واضح مفهوم ظهر يدي. إذن مو الرواية، الرواية تختلف. وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين، ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون، ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا جميع لدينا محضرون، فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا كنتم تعملون، إن الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، ولهم ما يدعون، نسهم قولا من رب الرحيم، وامتازوا اليوم أيها المجرمون، ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو، غنة الميم، إنه لكم عدو مبين، إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا أحسن الله إليكم. كما بدأنا أول حصة قلنا في ازدياد العلم إرغام العداء، وجمال العلم إصلاح العمل، العمل وما العمل، التنفيس على المؤمنين، التيسير على المؤمنين، وستر المسلمين. والسلام عليكم.